إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها اقتربت الساعة وانشق القمر فتولى عنهم يوم يدعو خشعا أبصار خشعا أبصار خشعا أبصار يخرجون من الأجداث كأن مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا أني مهول فانتصر فانتصر ففتحنا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر بسم الله الرحمن الرحيم تقين مفاها حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأساً دهاقا لا يسمعون فيها لغواً ولا كذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا قضاء وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب مرقوم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على ختام

ربك أرجعا. صدق الله العظيم. الفاتحة.